بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه كلمة عن صور العرض خارجة من القلب، وأتمنى أن تصل إلى القلب، ألا وهي: اجعل لك من صورة العرض ما يسرك أن تراه حين تحاسب يوم القيامة والعرض، فلا تكون إماعة وأسيرا تتبع شهوتك وتضع صورة جارحة مخالفة للشرع، فأنت تحمل في ذلك إثم، وإثم كل شخص يرى الصورة وإثم كل شخص يحفظها عنده، فاحذر كل الحذر. بارك الله فيك، وأسأل الله لكم ولنا الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.